جمالي وإذا سخوت بلاغت بي لجود المدى المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء يا رب صل على النبي على النبي فللمنابر هزة هزة تعرو النبي وللقلوب بكاء يا رب صل على النبي وآله الأكوان نور جمالي